الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أعظم فساد عقدي، أعظم سبب أوجب الفساد العقدي، هو تمثيل الخالق بالمخلوق أو تمثيل المخلوق بالخالق. كل العقائد الفاسدة لو سبرتها لوجدت وراءها أحد هذين الشيطانين، إما وقعوا في هذا الفساد العقدي لأنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، وإما وقعوا في هذا الفساد العقدي لأنهم شبهوا المخلوق بالخالق. وأضرب لكم أمثلة. لماذا عبد النصارى عيسى؟ لأنهم شبهوا المخلوق الذي هو عيسى بالخالق الذي هو الله. لماذا عبدت اليهود عزيرا؟ لأنهم شبهوا المخلوق بالخالق. لماذا عبد الصوفية القبور؟ لأنهم أوضوا عليها ما لا يجوز إلا للخالق، فإذا جعلوها كالخالق فعبدوها. لماذا ظل الممثلة؟ لأنهم شبهوا الخالق بالمخلوق. لماذا عطل المعطلة صفات الله؟ لاعتقادهم بأنهم لو وصفوه بالصفات الواردة لاستلزم مماثلة المخلوق، والتمثيل ممتنع على الله. إذن أحرف الأدلة وأبعد الله عز وجل عن هذا المحظور. فإذا أعظم فساد العقيدة مبني على احد التشبيهين الملعونين، اما تشبيه الخالق بالمخلوق واما تشبيه المخلوق بالخالق. واصبر، الشرك لاحد التشبيهين، البدعة لاحد التشبيهين، جميع الفساد العقدي مبني على هاتين، على احد هاتين الشبهتين. ولو سلم الله هاتان الشبهتان، يجمعها شبهة التشبيه ولا لا؟ أعظم قذارة تحل في عقلك قذارة التشبيه. إن أردت السلامة في عقيدتك احمي عقلك من هذه القذارة، احمي عقلك من هذه النجاسة. إياك أن يستطيع الشيطان أن يزرع هذه النجاسة في عقلك، لأنه متى ما نجح في زراعتها فستقع منك الأفعال الشنيعة، إما بتشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. اقطع دابر المشابهة بين الخالق والمخلوق، ينقطع دابر الشرك، تنقطع دابر الوثنية، ينقطع دابر التمثيل، ينقطع دابر التعطيل. اقطع دابر المشابهة، نظف عقلك من مشابهة الخالق من المشابهة، أي نوع من المشابهة. فمن سلم عقله من هذه الآفة فوالله لن يستطيع الشيطان أن يفسد عقيدته كما استطاع أن يفسد عقيدة أهل التمثيل وأهل التعطيل والوثنيين على مختلف طوائفهم، لأنه لم يستطع أن يصل إلى هذا الإفساد إلا بعد أن زرع هذه النبتة الخبيثة في عقولهم وقلوبهم، فصارت تثمر ثمارا فاسدة كاسدة، وهي تلك المعتقدات الفاسدة. إذن إذا قيل لك ما أصل الشرك فقل هو التشبيه. ولذلك الله يقول فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا. لأنك متى ما جعلت له ندا أو جعلت المخلوق له ندا أو جعلته ندا للمخلوق أو مثلت المخلوق بالخالق أو مثلت الخالق بالمخلوق فستقع في هذه المزالق العميقة التي قد لا تستطيع منها الخروج منها. إذن هذه القذارة يجب علينا كمكلفين عقلاء وحكماء أن نحمي عقولنا منها. تكفر، احم عقلك منها. ولذلك إذا قيل لك ينزل ربنا، إياك أن تتصور نزول المخلوق، لأنك متى ما تصورت نزول المخلوق وحصلت المشابهة سوف تحصل المشاكل على نزول الله عز وجل فتنكره. لكن لو أنك لم تتصور شيئا، لأنك ما في كيفية وإنما فهم معنى النزول في اللغة العربية معروف، حينئذ لن تنكر. ولذلك ما الذي جعل أهل السنة لا يقعون في ذلك؟ ما الذي جعلهم لا يقعون؟ لأن ما في قذارة تشبيه، ما في قذارة تشبيه أو تمثيل عنده. أنا أطلت عليكم في هذا، أطلت عليكم جدا في هذه النقطة، ولكنها خطيرة ومهمة حتى نعرف من أين أتى الخلل، من أين أتى الخلل الذي قذف بأمم كثيرة إلى النار وأبعدهم عن الصراط المستقيم. من أين أتى الخلل؟ من التشبيه، من التشبيه. لما وقع التشبيه بين الخالق والمخلوق وقعت البلايا العقدية من الكفر والشرك والوثنية إلى غير ذلك. فنسأل الله أن يعصم عقولنا وأن يحمينا من هذا الفساد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: قالوا فهل تلك الصفات قديمة؟ قلت التي كالذات لم تتجدد. عندك قلت الذي كالذات؟ نعم. لا، كالذات قلت، فكالذات قبل قلت. يعني هل هي قديمة كالذات؟ هل صفات الله قديمة كالذات؟ قلت كذاك لم تتجدد، كذاك لم تتجدد. وهذا من جملة المواضع التي أنكرت على الإمام محفوظ الكلبذاني رحمه الله تعالى، هذا من المواضع التي أنكرت على الإمام رحمه الله تعالى. وهو أنه قد سئل سؤالا: هل صفات الله عز وجل قديمة؟ هل صفات الله عز وجل قديمة أم أنها تتجدد؟ فأجاب بأنها قديمة كالذات. وهذا الإطلاق لا يرتضيه أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، وذلك لأن المتقرر في قواعد أهل السنة قاعدة احفظوها، أن الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل لا تقبل مطلقا ولا تنفى مطلقا. حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. وقولنا بأن صفات الله عز وجل قديمة أو غير قديمة، هذا من جملة الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل، فلا يجوز لنا معاشر أهل السنة والجماعة أن نطلق القول بأن صفات الله قديمة كما أطلقه الإمام محفوظ رحمه الله أبو الخطاب، ولا يجوز لنا أيضا أن نطلق القول بأنها غير قديمة كما أطلقه بعض الناس، بل هذا موقوف على الاستفصال، وذلك في عدة نقاط لا بد من فهمها. أولا، النقطة الأولى: ما حكم تسمية الله عز وجل بالقديم ولماذا؟ ما حكم تسمية الله عز وجل بالقديم ولماذا؟ الجواب: لا يجوز أن نسمي الله عز وجل بالقديم، وذلك لأمرين: الأمر الأول لعدم وجود دليل يخص هذا الاسم بعينه، والمتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن أسماء الله عز وجل مبنية على التوقيف، فلا نسمي الله تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. وحيث لم يرد في إثبات هذا الاسم دليل يخصه فلا نسمي الله عز وجل به، لأن أهل السنة يقولون: إن من سمى الله بما لم يسم به نفسه فهو ملحد في أسماء الله، لأن الإلحاد في أسماء الله له صور من صوره تسمية الله عز وجل بما لم يسم به نفسه، كما فعله النصارى لما سموا الله بالأب، وسماه بعض الناس بالعقل الفعال أو صاحب الفيوضات، فكل هذا من الإلحاد في أسماء الله، لأن هذه الأسماء ليس لها أدلة بخصوصها. فلا يجوز إطلاق القديم على الله عز وجل إطلاق اسم لعدم وجود الدليل. الأمر الثاني أن أسماء الله حسنى، وسر الحسن فيها تضمنها لصفات كمال من كل وجه، والقديم إنما يتضمن صفة القدم، والقدم ليس من صفات الكمال، فلا يعتبر القديم اسما من أسماء الله لعدم وجود الدليل عليه بخصوصه، ولأنه لا يتضمن صفة كمال. المسألة الثانية، بما يستغنى عن هذا الاسم؟ بما يستغنى عن هذا الاسم؟ الجواب، يستغنى عن هذا الاسم بالاسم الذي دلت عليه الأدلة وجاء في الكتاب والسنة، وهو اسم الله الأول، كما في صدر سورة الحديد في قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء. وقد قلت لكم سابقا إن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى، فبدل أن تعبر عن الله بالقديم قل هو الأول، أي الأولية المطلقة ذاتا وصفات وأسماء. المسألة الثالثة، ما حكم إطلاق القدم على ذات الله عز وجل؟ ما حكم إطلاق القدم على ذات الله؟ فهل يجوز لنا أن نقول إن ذات الله قديمة أو لا يجوز؟ أو لا يجوز ذلك؟ أقول عند السلف رحمهم الله تعالى أن القديم ليس من أسماء الله تعالى كما بينت، وليس القدم كذلك من صفات الله تبارك وتعالى، لأن أسماءه وصفاته مبنية على التوقيف، فلا يصح أن نصف ذات الله عز وجل بأنها قديمة هكذا بإطلاق، لأنه ليس هناك دليل يدل على إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى. فأسماء الله وصفاته مبناها على التوقيف، فلا نثبت لله عز وجل اسما أو صفة إلا على وفق ما جاء به نص الكتاب أو ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا نسمي الله عز وجل بالقديم هكذا بإطلاق، ولا يجوز لنا أن نصف صفات الله عز وجل بالقدم، فنقول إن القدم ليس من صفات الله تبارك وتعالى. لكن اعلموا أيها الإخوان، أن عندنا مسألة خطيرة، وهي المسألة الرابعة والخامسة عندكم حتى يكمل الفهم، وهي أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: إلى صفات ذاتية، وإلى صفات فعلية. المسألة الخامسة، صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية. فأما الصفات الذاتية فهي المتعلقة بذات الله عز وجل لا تنفك عنه مطلقا، كصفة العلو والحياة والسمع والعلم والبصر وغي واليد والوجه والأصابع والقدم، وكل ما لا يصح اتصاف الله بنقيضه فهو صفة ذات. كل ما لا يصح اتصاف الله بنقيضه فهو صفة ذات. فالله له الحياة، والحياة صفة ذات، لأن نقيض الحياة الموت، والموت لا يصح اتصاف الله به، فإذا الحياة صفة ذات. والعلم ضده الجهل، والجهل لا يصح اتصاف الله به، فإذا وصف الله بالعلم صفة ذاتية. وهكذا دواليك، كل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فهي صفة ذات، وكل صفة ملازمة لذات الله فهي صفة ذات، لا تنفك عن ذاته لا أزلا ولا أبدا، فهي صفة ذات. وأما القسم الثاني فهو صفة فعل، فهي صفة فعل كالرضا والرحمة والغضب والكراهية والنزول إلى السماء الدنيا والقبض والبسط، كل هذا من صفاته، لكن من صفاته الفعلية. انتبه، والصفات الفعلية عندنا فيها قاعدة تقول: الصفات الفعلية تعتبر قديمة النوع حادثة الآحاد. الصفات الفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد، بمعنى أن كل صفة فعل فالله عز وجل متصف بأصلها ذاتا وبآحادها فعلا. وأضرب لكم أمثلة: الله عز وجل قادر على أن يتصف بأنه قادر على أن يغضب في أي وقت، أليس كذلك؟ فباعتبار أصل قدرته على الغضب فهو صفة ذاتية، لكن باعتبار وقوع الغضب منه الآن فالغضب فعلي. فإذا الغضب ذاتي باعتبار أصل القدرة، فعلي باعتبار وقوعه. مثال آخر: الرضا، الله قادر على أن يرضى في أي وقت، فإذا أصل قدرة الله عز وجل على الرضا ذاتي، لكن وقوع الرضا منه الآن فعلي، فالصفة الفعلية ذاتية باعتبار أصل القدرة عليها وفعلية باعتبار وقوعها الآن. ما فهمتوا؟ مثال ثالث: الرحمة، صفة فعلية باعتبار وقوعها الآن، فمتى ما رحم الله عز وجل أحدا فقد وقعت رحمته عليه، فرحمته التي وقعت عليه فعلية، لكن أصل قدرة الله على الرحمة متى شاء ذاتي. ومثال رابع: الكلام، الكلام، مشيتوا الآن معي؟ الكلام، إذا بدأ الله يتكلم فكلامه الآن صار فعليا، لكن أصل قدرته على الكلام ذاتي. مثال خامس: النزول إلى السماء الدنيا، أصل القدرة على النزول ذاتي، لكن نزوله الآن في هذه الليلة المعينة فعلي. الكراهية، أصل قدرته على الكراهية متى شاء ذاتي، وقوع الكراهية منه الآن فعلي. أفهمتم هذا؟ إذن نأخذ من هذا قاعدة: أن الصفات الفعلية ذاتية باعتبار أصل القدرة عليها وفعلية باعتبار آحادها ووقوعها. فإذن نخلص إلى نتيجة أخيرة، وهي في قولنا: هل صفات الله تتجدد أو لا تتجدد؟ انتبه، فنقول: أما الصفات الفعلية فإنها تتجدد باعتبار وقوعها، فغضبه اليوم شيء جديد، ليس هو غضبه بالأمس، فقد يغضب اليوم على قوم نوح فيهلكهم، وبعد أمة من السنين يغضب على قوم عاد فيهلكهم، فهذا غضب جديد. فالذي يتجدد إنما هو آحاد الصفات الفعلية لا أصلها. ما فهمت؟ ما وضحت هذه لكم؟ الذي يتجدد هو آحاد الصفات. إذا تكلم الله عز وجل، الله قد تكلم بالقرآن حقيقة ولا لا؟ طيب، هل سيتكلم يوم القيامة بأشياء؟ الجواب نعم. فإذا كلام الله باعتبار فعله يتجدد، لكن أصل قدرته على الكلام قديمة. ولذلك يقول أهل السنة كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الأحد. ما معنى قولهم حادث؟ أي متجدد. وعلى ذلك قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم إيش؟ محدث، أي متجدد. فوصف الصفة الفعلية التي هي كلامه باعتبارها فعلا بالتجدد والحدوث. غضبه يتجدد باعتبار آحاده، وقديم أي باعتبار أصل صفته. رضاه يتجدد باعتبار آحاده، لكن باعتبار أصله صفة ذاتية. كراهيته تتجدد باعتبار أفرادها ووقوعها، لكنها صفة ذاتية باعتبار أصل القدرة عليها. نزوله الليلة ليس هو نزوله بالأمس، ولا النزول أمس عين النزول اليوم؟ لا، نحن لسنا ما تريدية ولا شاعر، نحن لسنا من أهل البدع. نزوله اليوم متجدد. ما الذي تجدد في صفة النزول؟ الآحاد والفعل. وأما أصل القدرة على النزول فهي قديمة. فإذا لا يجوز لنا أن نقول إن صفات الله تتجدد ولا نقول لا تتجدد، لأن لفظ التجدد من عدمه لفظ مجمل. فإن كان يقصد بالتجدد أصل ذات الصفة فنقول لا، فالله عز وجل مذ اتصف بهذه الصفة وله أعلاها وأكملها وغايتها ونهايتها. يتجدد عليه ماذا؟ تزيد الصفة وتنقص الذاتية؟ الجواب لا. الله له العلم الكامل المطلق، فما الذي يتجدد على علمه؟ الله له القدرة الكاملة المطلقة، فما الذي يتجدد على قدرته؟ الله له العلو الكامل المطلق، فما الذي يتجدد على علوه؟ لكن باعتبار الصفات الفعلية، انتبه، وباعتبار وليس باعتبار أصلها بل باعتبار أفرادها وآحادها هو الذي يتجدد. فإذا أصل الصفات الذاتية لا يتجدد، وأصل القدرة على الصفات الفعلية لا يتجدد، وأما آحاد وأفراد الصفات الفعلية فهو الذي يتجدد. إلى الآن ما فهمتم؟ سأسأل، والذي لا يجيب لا إيش؟ سيأخذ 100. حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني واثق أنه لن يجيب. الآن هل الصفة الذاتية تتجدد؟ لا. الجواب لا. طيب هل الصفة الفعلية تتجدد؟ نعم. نعم خطأ، أما في أصلها فلا، وأما في أحادها وأفرادها فنعم. فإذا قول الإمام الخطابي لما سئل عن الصفات الفعلية هل هي قديمة كالذات، انتبه، هل الصفات قديمة كالذات أم تتجدد؟ قال بل هي كالذات، وأطلق ولم يفصل بين الصفات الذاتية وبين الصفات الفعلية باعتبار أصلها. وهذا الإجمال لا يرتضيه أهل السنة والجماعة، هذا الإجمال لا يرتضيه أهل السنة والجماعة. سأسألكم أنت الآن، عندنا ثلاثة أمور، أمران لا يتجددان وأمر يتجدد، فما الأمران اللذان لا يتجددان؟ الصفة الفعلية، أصل الصفة ذات لله فهو لا يتجدد، أصل القدرة على الصفة ذاتي، نعم، فعل الصفة هو المتجدد، هو المتجدد. فكلامه الذي سيكون يوم القيامة غير كلامه الذي كان، وغضبه الذي كان سيكون يوم القيامة ليس غضبه الذي كان، فهو غضب متجدد، لكن أصل القدرة على الغضب موجود قديم. إيه لا بأس، إطلاق القديم بهذا الاعتبار لا بأس، لا حرج فيه. مسألة أيضا من المسائل، المتقرر عند العلماء أن ما يطلق على الله عز وجل ثلاثة أمور. انتهى الوقت؟ لا. انتهى الوقت؟ لا. كم أخذنا من بيت؟ الرابع عشر نحن الآن. بالله الرابع عشر. ثلاثة أمور: إطلاق اسم، إطلاق اسم، وإطلاق صفة، وإطلاق خبر. فصارت الإطلاقات ثلاثة. أرسموها في أذهانكم دائرة صغيرة، أرسموها عندكم، ودائرة فوقها، ودائرة فوق الدوائر، دائرتين، ثلاث دوائر متداخلات. اكتبوا في الدائرة الصغيرة الأسماء، واكتبوا في الدائرة التي فوقها الصفات، واكتبوا في الدائرة التي أعلاها الأخبار. انتبهوا، الأسماء يخرج منها سهم إلى الصفات، ثم يخرج السهم من الصفات إلى الأخبار، ولكن إياك أن ترجع السهم من الأخبار إلى الصفات ومن الصفات إلى الأسماء، فالسهم يخرج ولا يدخل. فكل اسم فله، وكل صفة فهي، ولكن ليس كل خبر يكون، وليس كل صفة تكون. واضح؟ فباب الأسماء، عفوا، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع من باب باب الصفات. فهمتم هذا؟ إذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات، بمعنى أن كل اسم فلا بد أن يشتق منه صفة. فالعزيز اسمه، والعزة صفته، ولكن ليس كل صفة لله يشتق منها اسم، لا تدخل، انتبه. فالله من صفاته الكلام، هل نشتق له اسما المتكلم؟ الله من صفاته المجيء والإتيان، هل نسميه بالآتي والجائي؟ الجواب لا. فإذا باب الصفات أوسع. وهناك باب يقال له باب الأخبار، كالإخبار عن الله بأنه الزارع، فالزارع يطلق على الله لا إطلاق اسم ولا إطلاق وصف، وإنما إطلاق خبر عن فعل من أفعاله، مثل مجري السحاب، هازم الأحزاب، مسبب الأسباب، منزل الكتاب، الشيء واجب الوجود، ونحوها. فهذه إطلاقات، ليست إطلاقات أسماء، وليست إطلاقات صفات، وإنما إطلاق خبر. انتبهوا لما سأقول. باب الأسماء الضيق مبني على دلالة الكتاب والسنة، فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. طيب اطلع للدائرة الثانية، باب الصفات أيضا مبني على دلالة الكتاب والسنة، فلا نصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. انتبه، اطلع للنقطة الثالثة، باب الأخبار ليس توقيفيا على النصوص، بل توقيفي على صحة إطلاق هذا الخبر على الله. إذا صح أن يطلق هذا الخبر على الله فلا بأس، مثل إطلاق الشيء، هل إطلاق الشيء على الله إطلاق صحيح؟ الجواب نعم، فالله هو فالله شيء من الأشياء، وهو أكبر الأشياء وأعظمها، كما قال الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالله أكبر الأشياء شهادة عز وجل. وإطلاق الدليل على الله، كما يروى عن الإمام أحمد أنه كان يقول: يا دليل الحائرين، فأطلق الدليل على الله. من أي أنواع الإطلاق؟ ليس إطلاق أسماء ولا إطلاق صفات لعدم وجود الدليل، لكنه من باب إطلاق الأخبار، وفعلا يخبر عن الله بأنه الدليل. طيب إطلاق الساتر على الله ليس إطلاق أسماء ولا إطلاق صفات، وإنما يجوز من باب إطلاق الخبر عن فعل من أفعال الله، أنه يستر على عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وإنما يسمى الله بالستير، لقوله إن الله حيي ستير. إطلاق الناصر على الله لا يصح إطلاق أسماء ولا إطلاق صفات، وإنما يصح إطلاق خبر عن فعل من أفعال الله. فمن جملة أفعال الله أنه ينصر من نصره، ينصر من نصره، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. طيب في قول الله عز وجل أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أطلق الله الزراعة الزارعة على نفسه، هل هو إطلاق أسماء؟ الجواب لا. هل هو إطلاق صفات؟ الجواب لا، لكنه إطلاق خبر عن الله. الذي أريده من كل هذا الكلام في المسألة هو أن القديم يطلق على الله خبرا ذاتا وصفات، لكن لا يطلق تسمية ولا صفة. فتقول أسماء الله قديمة من باب الإخبار، نقول نعم، لكن لا تسميه بالقديم. تصف بعض صفات الله بأنه قديم من باب الإخبار لا بأس. ولذلك قال أهل السنة بأن كلام الله قديم النوع، حادث الآحاد، وفي الحديث أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم، فوصف السلطان بأنه قديم. فإذا القدم على الله تطلق من باب الإخبار، لأنه يتوسع في باب الأخبار ما لا يتوسع في غيرها. فإن قيل لك أو يطلق القديم على الله أم لا، فقل أما إطلاق تسمية فقد نفيناه في المسألة الأولى، وأما إطلاق صفة فقد نفيناه، وأما إطلاق الخبر فإنه مقبول. ولذلك كان ابن تيمية إذا ناقش الجهمية يقول وقد علم من ذلك أن الله قديم أزلي واجب الوجود. فكل هذه الإطلاقات من باب الخبر، ويتوسع في باب الأخبار ما لا يتوسع في غيرها. ما فهمت شيء؟ شكلكم ما فهمتم شيء أبدا، عيونكم تنظر لي ولكن لا أدري عن الفهم. أسأل أكيد. إني أرى وجوها صارت تختفي وراء الرؤوس. اقرأ البيت اللي بعده. قال رحمه الله تعالى: قالوا فهل لله عندك مشبه؟ قلت: المشبه في الجحيم الموصد. وهذا من الأبيات التي لوحظت على الإمام أيضا، وهو أنه عبر عن التمثيل بالتشبيه، ولو أنه عبر عنه بعبارة النص لكان أولى، لأن المتقرر عند العلماء أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. فالله عز وجل إنما نفى عن نفسه المماثل للمشابه، ونفي المماثل أعمق من نفي المشابه. فقال الله عز وجل: ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء. وقال الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، ولم يقل الأشباه. فهمتم هذا؟ فإذا لو قال إن الله عز وجل لا مثيل له لكان أولى من قوله لا شبيه له. وهناك علة أخرى أيضا نص عليها أبو العباس، غير ورود النصوص بالتمثيل دون التشبيه، غير ورودها، وهي أن التشبيه المنفي عن الله لا يخلو من حالتين: إما أن يكون المقصود به المشابهة المطلقة أو مطلق المشابهة. فأما المشابهة المطلقة فلم يقل بها أحد من بني آدم، لم يقل أحد من بني آدم أن مخلوقا من المخلوقات يشابه الله في كل خصائصه. حتى المجوس الثانوية عبدة النار، يعني الذين يعتقدون أن للعالم خالقين، فإنهم يجعلون إله النور أفضل من إله الظلمة، فلا يشبهون إله النور بالظلمة ولا الظلمة بالنور من كل وجه. لا يعرف عن طائفة من بني آدم أنهم اتخذوا إلهين متماثلين متشابهين في جميع الصفات، وإن أشركوا مع الله. ولذلك المشركون ما قالوا نحن نعبدها لذاتها، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا لم يجعلوها في مصاف الله عز وجل، لكن أشركوا ها مع الله تبارك وتعالى لا يعرف عن طائفة من بني آدم أنهم اتخذوا إلهين مستويين في جميع الصفات. فإذا المشابهة المطلقة نفي لقول لم يقل به أحد من بني آدم. طيب وإن كان المقصود بقوله الله لا شبيه له أي نفي مطلق المشابهة فهذا تعطيل لله عن صفاته، إذ ما من شيئين موجودين إلا وبينهما اتفاق في الاسم العام المطلق. والمتقرر عند أهل السنة أن الاتفاق في الاسم المطلق العام الكلي لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص، فإذا لا بد أن يكون بين الموجودات نوع تشابه، لكنه تشابه في ماذا؟ في الاسم الكلي المطلق. الآن واحد يسألني يقول ما هو الاسم الكلي المطلق؟ ما الاسم الكلي المطلق؟ على فكرة هذه كلها تسمعونها في شرح التدمرية فيما بعد إن شاء الله. الشاهد يد الله يد المخلوق، احذف الإضافتين صارت، فإذا الاسم المطلق هو الاسم بلا إضافة. طيب إذا بين يد الله وبين يد المخلوق نوع مشابهة في الاسم المطلق العام، متى ينتهي هذا التشابه؟ بعد الإضافة. ولذلك يقول أهل السنة التشابه في الاسم الكلي العام لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. الآن هذه القاعدة فيها اسم كلي واسم مضاف. الممثلة لعنهم الله قالوا بما أن الأسماء قد اتفقت في الاسم الكلي فإذا لا بد أن تتفق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. فهمتم هذا؟ المفوضة المعطلة قالوا ايش؟ قالوا بما انها لا تتفق بعد الاضافة والتقييد والتخصيص فاذا لا اذا نعطل الاسم الكلي فلا تتفق. واهل السنة ايش؟ توسطوا فقالوا اما في الاسم الكلي العام فما من موجودين الا وبينهما تشابه في الاسم الكلي العام، لكن ينتهي هذا التشابه وينتهي هذا التماثل بمجرد الاضافة. فإذا قلت يد وأطلقت هذا اسم كلي، والقاعدة عندنا أنه لا يوجد الاسم الكلي في الأعيان وإنما يوجد في الأذهان فقط. أتحداك تلقى لي يد مطلقة؟ في يد مطلقة؟ لا. إنما يد وليد ولا يد محمد ولا يد الله، ما في يد اسم كلي. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله وقد علم بصريح المعقول أن الاسم الكلي يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، إنما يرجع إلى وجود في الأذهان، يعني ذهنك قد يفرض هذا الشيء ويوجده لكن لا واقع له. أنتم معي ولا لا؟ معك شيخ. في وجه رأيته يتمشى في الشارع مطلق فقلت وين رايح يا حبيبي؟ قال والله أنا مليت من البيت وكذا رح نتمشى شوي. ما في وجه مطلق، كل صفة فهي متصلة بموصوفها. فأهل السنة لم يجعلوا الاتفاق بين يد الله ويد المخلوق في الاسم الكلي لم يجعلوه منجرا إلى ما بعد الإضافة والتقييد والتخصيص، لأن الله ليس كمثله شيء. إذن قول الله ليس كمثله شيء بعد الإضافة ولا ليس كمثله شيء في الاسم الكلي العام؟ بعد الإضافة. بعد الإضافة. فالتمثيل الذي حاربه النص، التمثيل الذي حاربته النصوص وحاربه أهل السنة والجماعة إنما هو التمثيل بعد الإضافة والتقييد والتخصيص، لأنهم يعلمون أنهم لو نفوا المشابهة في الاسم الكلي لأدى ذلك إلى تعطيل الصفة من أساسها. وأهل السنة ليسوا بمعطلة. فإذا قولك الله لا شبيه له إن كنت تقصد المشابهة المطلقة فهذا محاربة قول لم يقل به قائل، وإن قلت مطلق المشابهة فهذا ينجر على التشابه في الاسم الكلي فتعطل الصفات فتعطل الله عز وجل عن صفاته. فإذا بدل هذا اللفظ المجمل احذفه وقل الله لا مثيل له، الله لا مثيل له، حتى تصيب في أمرين، حتى تخرج من الإشكال والإجمال، وحتى تعبر عن العقيدة بالتعبير الذي ورد به النص. فإذا هل لله مشابه ولا هل لله مماثل؟ الإمام أبو الخطاب قال مماثل مشابه، وقلنا هذا منكر من القول، ولكن القول الصحيح أن نقول الله لا مثيل له، لأن الأدلة إنما نفت المثيل، أو تقول لا ند له لأن الأدلة وردت بنفي الند، أو تقول لا سمي له لأن الأدلة وردت بنفي السمي في قول الله عز وجل هل تعلم له سميا. نكتفي بهذا القدر.